ما بين وجودي في دنيتي إحساسي بالحب والغرام بنت معالم سكتيك واستوطن العالم سلام وأنا ليك هويت ما بين وجودي في دنيتيك وإحساسي بالحب والغرام بنت معالم سكتيك واستوطن العالم سلام وأنا ليك هويت يا ملكة قلبي سلت سماك تغمرني باحات الغمام تسقيني حنية بتملاك تسقيني حنية بتملاك يا نسمة في عز الزحام بيطل عيونك يرتوي ما بين وجودي في دنيتيك وإحساسي بالحب والغرام بنت معالم سكتيك واستوطن العالم سلام ولا ليك ما بين وجودي في دنيتيك وإحساسي بالحب والغرام بنت معاني بسكتيك واستوطن العالم سلام ولا ليك هويت مكتوب علي أهواك عشيق يا نزعة زي بدر التمام ما قلبي في بحرك غريب بحرك غريك يا منية الروح والمرام بكلمة منك اكتفيت بكلمة منك اكتفيت منك اكتفيت ما بين وجودي إحساسي بالحب والغرام بنت معالم سكتيك واستوطن العالم سلام ولا ليك هويت ما بين وجودي في دنيتك وإحساسي بالحب والغرام بنت معالم سكتيك واستوطن العالم سلام وانا ليك هويت ما بين وجودي في دنيتيك واحساسي بالحب والغرام بنت معالم سكتيك واستوطن العالم سلام وانا ليك هويت